الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهينا من ذكر الأسباب المنجية من الفتن، ويجمعها سبعة أسباب، ثم نذكر هنا ثلاثة أصول للحماية من الفتن يجب معرفتها، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كثرة ما أوصى بها، أوصى بها في حجة الوداع صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، هذه الأصول الثلاث. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومعنى هذا الحديث والذي يعنينا منه هذه الأصول الثلاثة التي فيها الحماية من الفتن، وأنه لا يبقى في القلب غل من هذه الثلاث، بل إنها يعني هذه الثلاث الأصول إذا التزمها المسلم فإنها تنفي عن قلبه غله وتنقيه. فمن أخلص أعماله كلها لله عز وجل، ونصح لعباد الله وخاصة من ولاه الله الأمر، ولزم الجماعة معتصما بالكتاب والسنة، ولم يفارقها ببدعة أو خروج، صار قلبه صافيا نقيا. ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر. من خالف هذه الأصول الثلاث امتلأ قلبه من كل آفة وشر من الغل والبغض، إما لعامة المسلمين أو لولاتهم، أو لربما أبغض شيئا من الدين بسبب أنه لم يأخذ هذه الوصية العظيمة. وأهل العلم يعلمون أنه لم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الوصية النبوية. فهذه أهم المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية من أهل الكتاب ومشرك العرب. وقد أبدى النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه المسائل، وأعاد كما في قوله في الحديث الآخر الذي أصله في مسلم ورواه الإمام أحمد تاما، وهو قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهي الثلاث التي مضت معنا. وهذه المسائل الثلاث كما قلنا تجمع أصول الدين وقواعده، وتنتظم مصالح الدنيا والدين، وتجمع الحقوق التي لله عز وجل والحقوق التي لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وهذا معنى إخلاص العمل لله كما تقدم، وأن أيضا نعبده أو لا نعبده إلا بما شرع، فلا نعبده بالأهواء والبدع والآراء التي ليس عليها دليل من كتاب أو سنة. وأما حقوق العباد فالناس نوعان: رعاة ورعية، ولاة أمر وعامة من الناس. حقوق الرعاة ولاة الأمر مناصحتهم وبذل النصح إليهم، وسوف يأتينا تفصيل المناصحة، وهو تذكيرهم بما غفلوا عنه إن كنت ممن يعني يستطيع إيصال ذلك التذكير، وكذلك إن دخلت عليهم فلا تصدقهم في كذبهم ولا تعينهم على ظلمهم، لأنك إن صدقتهم في كذبهم وأعنتهم على ظلمهم لم تنصحهم ولم ترد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف قال: يكون أمراء يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم وصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. رواه الإمام أحمد من حديث كعب بن عجرة ومن حديث حذيفة وغيرهم من الصحابة. فهذا من النصح للرعاة. وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا، وحبل الله هو دينه، هو الوحي كتاب الله وسنته، سنة نبيه. والأمة لا يجتمعون على ضلالة كما قال أهل العلم وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاجتماع رحمة والفرقة عذاب، والناس إذا اجتمعوا ملكوا وإذا تفرقوا هلكوا، وهذا أمر متفق عليه بين العقلاء وفي الدين، أن الناس إذا اجتمعوا ملكوا وثبت لهم الأمر في اجتماع الكلمة، وأما إذا تفرقوا هلكوا في الاقتتال فيما بينهم والتحاسد والتنافر والتباغض، فيحصل الحالقة التي تحلق الدين بسبب البغضاء التي تقع بينه وفساد ذات البين. وقد جاءت هذه الأصول أيضا مفسرة في حديث آخر رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث مشهور، حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، وأن لا يعبد إلا بما أمر وشرع. والنصيحة لأئمة المسلمين هي السمع والطاعة في المعروف، وأن لا يطاعوا في معصية الله ولكن لا يخرج عليه، تجتنب الطاعة في المعصية ويسمع ويطاع لهم في غير معصية الله في المعروف. والنصيحة لعامتهم هي لزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة، أما من فارق جماعة فإنه يحمل في قلبه الغل على جماعة المسلمين فربما سل السيف عليهم. إذن مسائل الدين الثلاث التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، والتي يجب أن يبدأ فيها ويعاد ويكرر: الأولى هي مسألة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهي العروة الوثقى والدين كله، وهو التوحيد، ولأجلها تفرق الناس بين مسلم وكافر، ولأجلها شرع الجهاد في سبيل الله كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، ومن أشرك بالله حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأما المسألة الثانية وهي ما أمرنا الله تبارك وتعالى به من الاجتماع على ما جاءنا عنه وعدم التفرق من بعد ما جاءنا البيان، فإن أهل الجاهلية وخاصة العرب متفرقون قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كل حزب منهم فرح بحسبه ونسبه ومعجب برأيه وبقوله. يقول تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أراد الله عز وجل بالأعداء ما كان بين المشركين من التنازع الطويل والقتال العريض والحروب الطاحنة كحرب البسوس وداحس والغبرة وقتال الأوس والخزرج وغيرها من قتال الجاهلية، إلى أن ألف سبحانه وتعالى بينهم بالإسلام، فزالت الأحقاد وتآلفت القلوب وأصبحوا بنعمة الله إخوانا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يسبب العداوة والبغضاء وفساد ذات البين التي كما تقدم تحلق الدين ولا تحلق الشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسماها الحالقة، قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. اتفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالجماعة ورغب فيها فقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، رواه الترمذي وأحمد بإسناد صحيح. بحبوحة الجنة أي وسط الجنة وروضاتها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دعوتهم، يعني جماعة المسلمين، تحيط من ورائهم، فمن خرج عن الجماعة لم تصبهم تصبه الدعوة وهلك مع من هلك. وقال صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، رواه الترمذي بسند صحيح. وأما المسألة الثالثة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية هي مناصحة أئمة المسلمين، فلقد كان أهل الجاهلية من العرب يرون السمع والطاعة مهانة ومذلة، وأن عدم الانقياد لأحد فضيلة وأنفة، وإنما هي حمية جاهلية. قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأمرهم الله تعالى بالطاعة لمن ولاه الله أمرهم، وأن ذلك خير لهم في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي خير لكم في الدنيا وأحسن عاقبة في الآخرة. والمراد بأولي الأمر هم الأمراء والولاة، وذلك للأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال محمد بن نصر المروزي وغيره من أئمة الإسلام، بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة لله ورسوله وللمسلمين فيه مصلحة. ولأن العرب في جاهليتها لم تكن تعرف إمارة، إنما الإمارة كانت في الروم وفارس، وأما العرب فلم يعترفوا بأمير قبل الإسلام، وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة عصبية وحمية جاهلية. فلما دانت العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر من بعده، لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثنى منها لهم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، يعني إن اختلفتم في شيء أنتم وأمراؤكم الذين أمرتم بطاعتهم فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أي إلى الكتاب والسنة فإنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مع لزوم جماعة المسلمين. وأن ذلك الرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة خير لنا في الدنيا وحماية لنا من الوقوع في الفتن من استحلال الدماء والأموال والأعراض، وأحسن عاقبة في الآخرة لما فيه من عظيم الأجر والثواب. والذي يحسم مادة النزاع إذا تنازعنا نحن والأمراء، إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة يحسم مادة نزاعنا العلماء الراسخين في العلم العاملين أو العالمين بأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فهؤلاء هم أهل الاستنباط واستخراج الأحكام كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهكذا حال عامة الناس إذا أتاهم أمر يأمنونه أو يخافونه صاحوا به في كل محفل وأذاعوه بكل وسيلة من وسائل الإعلام وخاضوا فيه بغير علم، ولو استجابوا لأمر ربهم سبحانه وردوا أمرهم إلى الكتاب والسنة لبين لهم أهل العلم ما يجب عليهم وما يجوز لهم وما يحل وما يحرم. ولقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في ذلك، وأمر المسلمين بالصبر على جور الولاة والسمع والطاعة في المعروف والنصيحة لهم ولزوم الجماعة، وحذر صلى الله عليه وسلم من الخروج عليهم، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد نصيحة لأمته وحماية لهم من الوقوع في الفتن واستحلال الدماء والأموال والأعراض المحرمة. قال رجل لأبي أمامة رضي الله عنه: أرأيت قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. من هؤلاء يعني الذين في قلوبهم زيغ؟ قال أبو أمامة: هم الخوارج. ثم قال: عليك بالسواد الأعظم. قلت: قد تعلم ما في السواد الأعظم، وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان. فقال: أما والله إني لكاره لأعمالهم، ولكن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والسمع والطاعة خير من الفجور والمعصية. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح. بهذه الأصول الثلاثة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية تتم النعمة على المسلمين لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها والتي تكفل الله لمن قام بها بالنصر والتمكين وبالخير العميم في الدنيا وبحسن العاقبة في الآخرة والوقاية من الفتن. أما حالنا في هذا الزمن فإن الناظر في أحوال الناس في هذا الزمان ليذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه، فعند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل، ومع قلتهم فهم في كرب شديد ومشقة عظيمة كحال القابض على الجمر، وذلك بسبب قوة وكثرة المعارضين لهم مع كثرة الفتن المضلة من فتن الشبهات والشكوك والإلحاد وفتن الشهوات واتباع الهوى، مع ضعف الصبر وشدة غربة الدين لنقص العلم النافع والعمل الصالح ولخفة الأمانة وقلة الأعوان على الخير، وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فشرك بالله عند من يزعم بأنه مسلم بعبادتهم الموتى وأصحاب القبور ودعائهم والاستغاثة بهم، وبدع وخرافات ومن سلم من ذلك فإيمان ضعيف وقلوب متفرقة، ومن وراء ذلك حكومات متشتتة وجبابرة فراعنة وخوارج مارقة استخفت بالدماء المحرمة، وشح مطاع وهوى متبع. والشح المطاع هو الذي لا يؤتيك حقك حتى تتبعه في رأيه وهواه، وهوى متبع وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون متسلطون، وأولياؤهم منافقون من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يدعون إلى جهنم ويعملون سرا وعلانية للقضاء على الدين، وماديات جرفت بخبيث زخرفها وخوارق مخترعاتها الرجال والنساء صغارا وكبارا، فيها دعايات إلى فساد الأخلاق والقضاء على بقية الرمق من دين الإسلام، وإقبال من الناس على زخارف الدنيا قد آثروها حتى أصبحت هي مبلغ علمهم وأكبر همهم، لها يرضون وعليها يغضبون، لم يبالوا أمن حرام أخذوها أم من حلال، فتقطعت بها أرحامهم وفسدت فيها أخلاقهم، ألهاهم الفخر والتفاخر والتكاثر والفخفخة، وإعلام فاسد مفسد دخل البيوت حتى بلغ العذارى في خدورهم، قد غلب عليه الرويبضة الفويسق السفيه الوضيع التافه، امتلأ المرئي منه والمسموع بدعوات خبيثة للتزهيد في الآخرة وتدمير الدين واحتقاره والاستهزاء بأهله وبكل ما ينسب إليه، ومكر واستكبار بالمدنيات الغربية العلمانية المبنية على الإلحاد وإقصاء شرع الله، فها هي آثارها وشرورها شملت كثيرا من البلدان، قد شوهد ذلك بالعيان، كل ذلك متابعة ومشابهة للكفار، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، وتقديم للآراء والأهواء على الكتاب والسنة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، مع تخوين الأمين وتأمين الخائن وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب. فمع هذه الشرور المتراكمة والفتن المدلهمة الحاضرة منها والمستقبلة، نجد مصداق هذا الحديث، فقد أصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر، ولقد أرشد صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث إلى أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحال الشديدة في حفظ الدين، وأن يعرفوا أنه لا بد منها، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه وصابر وقام بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين، فإن له عند الله أعلى الدرجات، وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه، فإن المعونة على قدر المؤنة والأجر على قدر المشقة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة كهجرة إلي، رواه مسلم وابن ماجه وأحمد. وسبب ذلك أن الناس في الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فحالهم شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بسنة نبيه ويعبد ربه كان بمنزلة المهاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأعمال الصالحة يتضاعف أجرها وقت الفتن أضعافا كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. فقيل له: 50 منهم؟ قال: 50 منكم، يعني من أصحابه. رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه. وهذا الحديث فيه مضاعفة الأجر دون الفضل، يعني لنا مضاعفة الأجر دون أن يضاعف فضلنا عن الصحابة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم أفضل وأعظم درجات، لأن لهم أعمال لا يلحقهم أحد فيها ولا يمكن أن نعملها، فلا نستطيع أن ننافسهم فيها، فقد صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واحتملوا الإسلام على أكتافهم في الصدر الأول، فمن جاء بعدهم فحسناته في موازينهم، فمهما بلغت من العمل فلهم نصيب من الحسنات، لكن ذاك العمل بعينه لك في الأجر مضاعفة 50. ثم إن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة، بل يكون أبدا ملتفتا بقلبه كل وقت وفي كل حين إلى الكريم الوهاب مسبب الأسباب سبحانه، ويكون فرج الله ووعده الذي لا يخلفه دائما بين عينيه، وأن الله سيجعل بعد عسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأنه لا تزال طائفة من المسلمين على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة على رغم أنوف الكافرين والمنافقين، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. رواه مسلم. وفي رواية: ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري. وفي حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. رواه أبو داود. وهذا الحديث من أعظم فضائل العلم والفقه في الدين، وأنه علامة على سعادة العبد وفلاحه، وأن الله أراد به خيرا، وأن الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة هم أهل العلم والفقه في الدين، وهم أهل السنة والجماعة، ظاهرين بالحجة والبيان وإن غلبوا بالحديد والنار. فالأيام دول والعاقبة للمتقين. إن الفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام وحقائق الإحسان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة، وقوله بعد ذلك في آخر الحديث: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. فالفقه في الدين يدخل في الفقه في أصول الإيمان ومعرفة مذهب السلف فيها والتحقق به ظاهرا وباطنا وإظهاره وبيانه والدعوة إليه والدفاع عنه وإبطال شبهات ومذاهب أهل البدع والشرك وبيان مخالفتها للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ليكون بذلك ممن جاهد في الله حق جهاده. ومن الفقه في الدين الفقه في أحكام العبادات والمعاملات، وذلك بمعرفة ما فيها من السنن والبدع والحلال والحرام والمعروف والمنكر ليتقي الله حق تقاته. ومن الفقه في الدين التفقه بحقائق الإحسان في العبادة، فيعبد الله بمعرفة أسمائه الحسنى وعظيم صفاته عسى أن يقدر الله حق قدره. ومن الفقه في الدين معرفة الفتن وأشراط الساعة وموقف المسلم من الفتن وكيف يتقيها والمخرج منها، فإن من الدين الفرار من الفتن، فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذا كله، فصار له نورا يمشي به بين الناس. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمؤمن يستعين بربه ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والعمل الصالح والنصح والدعوة ويصبر على ما أصابه. قال تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه مقدمة افتتحناها يعني الفتن والعلم بها وبأسبابها وأصولها، وشرحنا به كتاب الفتن، فحسن أن نقدم بهذه المقدمة قبل أن نشرع في الأبواب التي بوبها الإمام البخاري، وسنرد إلى هذه المقدمة في بعض المسائل التي سوف تمر بنا في الأحاديث. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. أنا هنا سأنتقي من الأحاديث التي عندكم، ننتقي نلخص يعني نأتي بالأحاديث غير المكررة، ونبدأ من التابعي أو من الصحابي، ما ليس هناك داعي أن أذكر الإسناد كله لأن سريد البخاري كلها صحيحة، فنبدأ من التابعي أو من الصحابي حيث ما يحسن البداية منه، ويكون هذا هو الذي نعلق عليه من الأحاديث الملخصة الغير مكررة. يعني عن أبي مليكة قال: قالت أسماء يعني بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقرى. المشي على القهقرى أي الذي يرجع ويمشي إلى الخلف. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. هذا الحديث متفق عليه، أخرج البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم أختلجوا دوني فأقول: أي ربي أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. أيضا رواه مسلم مع البخاري. وعن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يعني الساعدي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، فرطكم يعني أتقدمكم إلى الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. رواه مسلم. هذه الأحاديث هي في باب واحد ومعناها واحد، وسوف نتكلم عليه بإذن الله تعالى. قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، أي من عاقبتها ومآلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه الأحاديث التي أوردها البخاري في هذا الباب أن عاقبة الفتن عدم الورود على الحوض، أن هذه الفتن تمنع الورود على الحوض. وقد وردت الأحاديث المتواترة الصحيحة بذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فصح عن أكثر من 30 صحابية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن أكثر من 60 صحابية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على وجوده العلماء، ولا يكذب بالحوض إلا أهل البدع من الخوارج والمعتزلة يكذبون بحوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يقبلون السنة، هم يقولون حاجون بالقرآن، فأي شيء لا يذكر في القرآن عندهم إذن يردونه. والإيمان به على ظاهره عند أهل السنة، ولا يتأول في وصفه بغير ما وصفه وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لمتكلم دعوة أو تأويل، فلقد وصف حوضه وصفا بليغا كأنك تراه، فذكر طوله وعرضه ولون شرابه وطعمه وريحه وبرده وعدد أباريقه، وقال في لفظ أكوابه وكيزانه، ومن يشرب منه ومن يذاد عنه، وأنه موجود الآن، وأن منبره صلى الله عليه وسلم على حوضه يوم القيامة. فلقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حوضه عرضه وطوله سواء، وأن زواياه سواء، وهذا ينطبق على الحوض الدائري والمربع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عدد الزوايا ولم يحصرها بعدد، فعرف أنه دائري، لأن الذي لا تحصر زواياه هو الشكل الدائري الذي يكون درجاته أو زواياه من منتصفه 360 درجة، فلا يكون زاوية تختلف عن زاوية أخرى. ويدل على أن الحوض دائري ما جاء في وصفه بأنه ما بين عدن وأيلة، أيلة هذه التي على رأس البحر الأحمر وتسمى اليوم بأيلات، وهي الآن في عند إسرائيل، يعني أيلات بجانب العقبة تسمى أيلات، وكانت تسمى قديما أيلة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بجانب كما قلت مدينة العقبة التي في الأردن. وأيضا جاء في وصف صلى الله عليه وسلم في الصحاح أيضا أنه ما بين أيلة وصنعاء، وجاء أيضا أنه ما بين عدن إلى عمان البلقاء يعني عمان الأردن، وجاء أيضا أنه ما بين صنعاء إلى بصرة، بصرة هذا التي في الشام التي تسمى اليوم حوران في سوريا، وجاء أيضا وصف عام أنه ما بين الشام واليمن، وهذه مسافات متقاربة وهي ما يعادل 2000 ميل عند العرب، والميل عند العرب 2000 ذراع، الميل الواحد 2000 ذراع، يعني هو ما يعادل تقريبا الميل كيلومتر، يعني تقريبا الميل واحد مثل كيلومتر تقريبا، لأن الذراع تقريبا 50 سنتي أو إلى يمكن 60 يصل، فهو إن زاد على الكيلومتر فيزيد قليلا. وجاء وصف الحوض أيضا بأنه ما بين أيلة والجحفة، الجحفة في قرب المدينة، فإذا هذه ليست المسافة الأولى، ما بين أيلة والجحفة هذا في الصحيح أيضا، وما بين صنعاء والمدينة، ليس صنعاء وأيلة، صنعاء والمدينة، وهذه أيضا تقريبا نصف المسافة، ومن المدينة إلى عدن، وأنه مسيرة شهر، وهذه متقاربة المسافة أيضا، وهي ما يعادل 1000 ميل عند العرب، هناك ما يعادل 2000 وهنا ما يعادل إيش 1000 ميل، أي نصف ما ذكر في تلك الأحاديث الأولى، وكلها في الصحاح، فيجمع بينها بأن المسافات الضعف هي ما بين حافتي الحوض، والثانية ما بين وسطه إلى حافته كما يكون في الشكل الدائري، القطر ونصف القطر. وهذا هو قياس الأحواض المعتاد عند أهل الزرع، فحياض النخيل تقاس بما بين النخلة وحافة الحوض، وضعفه هو ما بين حافتيه. ودلت هذه الأحاديث على عظم سعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم شراب حوضه بأنه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فأهل الجنة إذن بعد ذلك في الجنة إنما يشربون تلذذا وشهوة وليس عن عطش، فقد انتهى العطش مع شربة الحوض، لا يعطشون بعده أبدا. وأما أباريقه وأكوابه وكيزانه فذهبا وفضة، وعددها كعدد نجوم السماء في الليلة المظلمة المصحية، يعني كلها نجوم مليئة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أكثر. يمده هذا الحوض، يمده من نهر الكوثر الذي في الجنة الذي أعطاه الله لنبيه، يمده من هذا النهر ميزابان من ذهب وفضة يغتان في الحوض أي يصبان فيه بقوة. يذود الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة عن الحوض من ليس من أمته كما أخبر صلى الله عليه وسلم. طبعا نلخص الأحاديث لأن ليس هو همنا، لكن أعطيكم خلاصة ما في الأحاديث الصحيحة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحوض. فيذود من ليس من أمته صلى الله عليه وسلم، ويعرف أمته بالغرة والتحجيل كما قال صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء، وليس ذلك لغير أمته. ولذلك من ترك الصلاة فهو لا أثر للوضوء عليه، فليس من أمته أصلا. وكذلك يذاد عن الحوض رجال عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الدنيا، يقول أصحابي أو أصحابي، وهذا في الذين ارتدوا بغير ترك الصلاة كمن تبع مسيلمة الكذاب، وإن كانوا يصلون، فقد كان أتباع مسيلمة يصلون يؤذنون ويصلون وهم يقاتلون الصحابة لأنهم يقولون مسيلمة نبي. وكذلك من منع الزكاة وقاتلوا على منعها وماتوا على ذلك، فهؤلاء أيضا الراجح فيهم أنهم مرتدون. ومن هؤلاء أيضا المنافقون الذين لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم نفاقهم في الدنيا، لأن الله أخبر نبيه ببعض المنافقين ولم يخبره بجميع المنافقين. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وهذه الأحاديث تبين أن الفتن تزيغ القلوب حتى توردها المهالك، ومنها المروق من الملة كما وقع للخوارج وغيرهم من الذين لا يصبرون على جور السلطان واستئثاره بالدنيا، فيقابلون هذا المنكر بما هو أعظم، فيخرجون على سلطانهم بالسلاح فيهلكون ويهلكون. وإنما نجاتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الكف والصبر لجمع الكلمة ودرء الفتنة كما قد أوصى به صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ستكون من بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أثرة أي استئثار بالدنيا، وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فنقص المال أخف من سفك الدماء، فمن موانع الورود على الحوض الاقتتال بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكافر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي، رواه ابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر خطبه حتى قال فيه عقبة بن عامر دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فلم يخرج إلينا أو لم يخطب خطبة بعدها إلى أن وافاه الأجل. قال صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، فرط لكم أي متقدمكم بالموت، يعني سوف أموت قبلكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم، متفق عليه. فهو لم يخف على أصحابه الشرك، لكن بعد أصحابه بعدما نسي العلم جاء الشرك كما أخبر في أحاديث أخرى، لكنه خاف على أصحابه التنافس على الدنيا الاقتتال، هذا الذي خافه صلى الله عليه وسلم. فلم يخف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يشركوا بعده على أصحابه، ولكن خاف عليهم تحريش الشيطان بينهم في التنافس على الدنيا فكيف بمن بعدهم من الناس. والنجاة إنما هي في الصبر والكف، وأن يؤدي المسلم ما عليه من واجبات ويسأل الله حقه ولا ينزع يدا من طاعة وإن استأثروا عنه بالدنيا، كما في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. وكذلك لا يرد الحوض من يعين أئمة الجور على ظلمهم، فعن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة وبيننا وسادة من أدم، فقال إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. رواه الإمام أحمد في مسنده، وعن حذيفة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وأيضا روي عن ابن عمر وغيره من الصحابة. وإنما يسلم من سلم بلزوم الكتاب والسنة وأن لا يفارقهما ويتهم رأيه في الدين، وإن استحسنه إذا خالف رأيه الكتاب والسنة ولا يتقدمهما بل يقدمهما في كل زمان ومكان وفي كل مقام وحال، ويصبر حتى يكون ممن يرد الحوض معهما، أي مع الكتاب والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رواه الحاكم بإسناد صحيح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله ابن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن زيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هنا علقه البخاري، هذا الحديث يسمى معلق، وأصله في البخاري ومسلم، الحديث مطولا في البخاري ومسلم، وجاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما افتتح حنينا، غزوة حنين، قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فكان يعطي، أعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى غيره أيضا 100 من الإبل، فرأى بعض أبناء الأنصار هذا العطاء وهم لم ينلهم مثل هذا العطاء، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، يعني من هذه الغنائم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم. وفي رواية أخرى مبينة لهذا أنه قال لأحدهم: نادي في الأنصار أن يجتمعوا لي، فاجتمعوا له في شعب قال: لا يجتمع معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قال: هل معكم غيركم؟ قالوا: لا، ليس معنا إلا فلان ابن أختنا. قال: ابن أخت القوم منهم. فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ وهم يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال: أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، وكان من الأمر كذا وكذا، لأشياء عددها. هذا رواها عبد الله بن زيد الأنصاري، ولم يذكر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيره من الصحابة ذكر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استحى أن يذكر شيئا من المنة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر، وإن كان ليس في الصحيح لكنه حديث صحيح، قال: إن شئتم قلتم: قد جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا خائفا فأمناك. ثم عدد أشياء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال: ألا ترضون، بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبر والبعير، وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار. الشعار يعني هو ما يلي البدن، اللباس الذي يلي بدنك، والدثار هو ما يكون فوق، والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، ثم قال أيضا المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني في المدينة سيكون عندهم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وقد كان. ثم قال هذا الشاهد الذي ذكره البخاري: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثارا بالدنيا عنكم معشر الأنصار، يعني أنتم الآن تريدون أن تصيبوا، قد أغناكم الله به في أشياء أخرى غير هذه الغنائم التي وزعتها في حنين. فقال لكن اصبروا سوف تلقون بعدي أثرة، أي استئثارا بالدنيا عنكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي لا تخرجوا على إمامكم وإن استأثر بحقكم ومنعكم ما هو لكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثاني يقول عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ أي إن كنت تأمرنا بقتال قاتلنا. قال: أدوا إليهم حقهم، يعني هؤلاء الولاة، أدوا إليهم حقهم، لا يحملكم منعهم حقكم أن تخونوهم فيما وليتم أو فيما أمروكم به، لا، أدوا الذي عليكم وسألوا الله حقكم. متفق عليه، أي حقكم الذي منعوكم إياه، لأن التعامل مع الولاة غير التعامل مع الناس، الناس تقاضيهم إلى الولاة، لكن إذا كان خصمك الوالي فإلى من تقاضي؟ لا تقاضي إلا إلى الله عز وجل. قوله اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني الصبر على جور السلطان كما ذكرت، فيؤدي المسلم ما عليه من حق وإن منعه السلطان حقه، ولا يدعوه ذلك، يعني إذا منعك حقك لا يدعوك ذلك إلى أن تذهب وتصدق في كذبه وتعين على ظلمه حتى تحصل حقك، لا، إذا خذت ووقعت في المصيبة، إذا لم تصبر، لأن الصبر صبرا، صبر عن أن تخرج عليه، وصبر أيضا عن أن تدخل عليه وتصدق في كذبه وتعين على ظلمه، لأن الدخول أيضا فتنة، قد تدخل وتصدق في الكذب وتعين على الظلم، كما قال حذيفة: إياكم ومواطن الفتن أو مواقف الفتن. قالوا: ما مواقف الفتن؟ قال: أبواب السلطان، تأتونهم فتصدقونهم في كذبهم وتعينونهم على ظلمهم وتقولون فيهم ما ليس فيهم. فقال: ولا يدعوه ذلك إلى أن يصدقوا في كذبه ويعينه على ظلمه، ولا يخرج عليه أيضا بسلاح حتى يسلم من الفتنة التي تمنعه الورود على الحوض. وهذا هو مناسبة هذا الباب للذي قبله، وهذا من تحمل الفتنة الأقل أو المفسدة الأقل في دفع إيش؟ المفسدة الأكبر. كيف هذا يكون؟ أنت تتحمل أنه منعك حقك الذي لك، هذه مفسدة إيش؟ خاصة وهي لك أنت، لكن لو نازعت وأردت بالسلاح والخروج صارت المفسدة إيش؟ عامة. فاصبر على حقك الذي سوف تلقاه يوم القيامة، لأجل لا تتفرق كلمة المسلمين ويبقى اجتماعهم ويبقى يهابهم عدوهم. إذن هذه هي الوصية النبوية في احتمال أخف المفسدتين وأقل الفتنتين، وهي الفتنة في مالك، حتى لا تقع الفتنة الأكبر وهي سفك الدماء بين المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعنه أيضا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. قوله فليصبر جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قوله في الحديث فإنه من خرج من السلطان أي من طاعة السلطان. شبرا هي كناية عن معصية السلطان ومحاربته، والمراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء فكني عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. يقول الإمام أحمد قد تقدم هذا معنى: رأيت السنة معلقة بعثمان ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان، أي أن السنة معلقة بعثمان، فكل من يتكلم في عثمان يقدح فيه أو يستحسن الثورة التي وقعت في زمنه فإنه قد فارق السنة أو خالف السنة، كما يقول بعض معاصري هذا الزمن ممن يسمى عدنان إبراهيم هذا الجاهل الأحمق الذي يطعن في صحابة رسول الله في معاوية ويطعن في عثمان وغيره أيضا ممن يعد الثورة على عثمان مثل رجل اسمه حاكم المطيري، يقول عن الثورة على عثمان أن هذه مباركة أو أنه صدقهم في ثورتهم وأنهم طلاب حق، ليس بصحيح. عثمان رضي الله عنه لم يصدقهم في هذا، بل رد عليهم حتى رد على حججهم. وقد كان هؤلاء الثائرون كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا طلاب حق وليسوا ثورة مباركة، لأن النبي قال: يا عثمان إن الله يلبسك قميصا، أو عسى الله أن يلبسك قميصا فإذا أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه حتى تلقاني، يا عثمان عسى الله أن يلبسك قميصا فإذا أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه حتى تلقاني، يا عثمان عسى الله أن يلبسك قميصا فإذا أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعه حتى تلقاني. رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة بسند على شرط الشيخين. النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هؤلاء الثائرون منافقون، وأنت تسميهم ثورة مباركة، تسميهم طلاب حق، أي حق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول منافقون ويسميهم أهل النفاق. ولذلك كان عند السلف أن الذي يخرج على سلطان المسلمين هؤلاء طلاب دنيا وأهل نفاق وليسوا أهل حق، فلم يصبروا على خليفة الراشد وهو عثمان رضي الله عنه. وأي حجة لهم؟ جاءوا أوباش تجمعوا من أطراف الأرض وجاءوا يريدون سفك دمه لما رأوا من لينه وحسن عمله. وأتى رهط إلى الحسن البصري رحمه الله أيام فتنة يزيد بن المهلب التي ذكرنا وأشرنا إليها، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم. ثم قال رحمه الله، وهو الفقيه حسن البصري من أفقه التابعين، قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بعد قول الحسن البصري رحمه الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عنية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أصناف وهم في ضلال. فالأول هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة، فإن مات فميتة جاهلية وإن لم يقاتل، لكن لما مرق عن الجماعة وتركهم فإن هذا قد فعل فعل الجاهلية

من التابعين أو من أتباع التابعين، وهو بل من التابعين وهو من رجال هذا الإسناد، قال شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كره بقلبه، قال من كره أي بقلبه، ومن أنكر بقلبه، لأنك مع السلطان لا تستطيع إلا هذا. يقول: فهذا هو الواجب على المسلمين تجاه الأمراء، وإنما الطاعة في المعروف. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا ينزع يدا من طاعة، كما تقدم في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. قوله في الحديث: مات ميتة جاهلية، يعني من خرج عن السلطان، أي كموت أهل الجاهلية في قتل بعضهم بعضا وليس لهم إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك كما تقدم معنا. وليس المراد أنه يموت كافرا خارجا عن الملة، وإنما هو كفر دون كفر. يعني إلى هنا لعلنا نقف للأسئلة، عندنا هنا أسئلة لابد جوائز. كم بقي على الإقامة؟ كم بقي؟ كثير باقي؟ يمدينا نأخذ حديث؟ طيب، إذا نأخذ حديث هذا. عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه مسلم: إلا قوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فقد روى مكانه الإمام مسلم: وعلى أن تقولوا بالحق لا تخشون في الله لومة لائم. وعن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني، قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. متفق عليه. قوله: وأثرة علينا، يعني في حديث عبادة كما في الحديث الذي بعده: إنكم سترون بعدي أثرة، وكما تقدم في حديث ابن مسعود: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أي وإن استأثر ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك في ولم يعطوك حقك. والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس رضي الله عنه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال يحدث أصحابه: كيف بكم إذا سئلتم الحق فأعطيتموه، وإذا سألتم حقكم فمنعتموه؟ قالوا: نصبر. قال: دخلتموها ورب الكعبة، يعني الجنة. رواه الحاكم بإسناد صحيح. فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. وقد استفاض وتقرب ما قد أمر به صلى الله عليه وسلم من طاعة الأمراء في غير معصية الله، ومناصحتهم والصبر عليهم في حكمهم وقسمهم، والغزو معهم ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها إلا هم، فإنه من باب التعاون على البر والتقوى. وكذلك استفاض وتقرر ما قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم من تصديقهم بكذبهم وإعانتهم على ظلمهم وطاعتهم في معصية الله ونحو ذلك، مما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان. وما أمر به صلى الله عليه وسلم أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأمراء ولغيرهم على الوجه المشروع، فلا يفعل ذلك رياء ولا سمعة، فلا يحدث الناس بما أدى من نصيحة للأمير، ولا يفعل ذلك طلبا للرياسة عليهم ولا على العامة، ولا للحسد ولا للكبر، ولا يترك ذلك جبنا ولا بخلا ولا خشية لهم، ولا اشتراء للثمن القليل بآيات الله، ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه بحيث يخرج عليهم بالسلاح فتقع الفتن لما في ذلك الخروج من الفساد الذي يربو على فساد ما يكون من ظلمهم، بل يطاع الله فيهم وفي غيرهم، ويفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه، كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة، وكما دلت عليه النصوص النبوية. فأهل السنة للراعي والرعية ينصحون ولا يفضحون، فليسوا كأهل البدع من المرجئة المنافقين الولاجين المداحين، ولا الخوارج المارقين السفاحين. قوله في الحديث: وأن لا ننازع الأمر أهله، أي الملك والإمارة، لا ننازعهم في الملك ولا في الإمارة. قوله: إلا أن تروا كفرا بواحا، أي ظاهرا باديا، ووقع في رواية الطبراني في هذا الحديث كفرا صراحا، بواحا يعني صراحا يعني ظاهرا بينا. قال: تروا، نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرؤية، وأنه يكون الكفر البواح الظاهر البين لكل أحد للعامة والخاصة، لأن الكفر كفران: كفر بواح ظاهر وكفر خفي. فالكفر البواح الظاهر إذا هدمت المساجد وأحرقت المصاحف ودعوا إلى غير دين الله وأقاموا الشرك علانية وعبدوا غير الله، هذا بواح يعرفه العام والخاص. والكفر الخفي هو كفر ماذا؟ كفر أهل النفاق. وكفر أهل النفاق يخفى، يعلمه الخاصة، يعني يعلمه أهل العلم، يعرفون أن هذا عنده شيء من النفاق لأنه يفعل أفعال المنافقين أو أقوال المنافقين. وكم حدثنا الله عز وجل في القرآن عن المنافقين أكثر من حديثه سبحانه عن الكفار وعن المسلمين. ففي البقرة في أولها 5 آيات في أهل الإيمان، وآيتين في الكفار، و13 آية في المنافقين. فأهل النفاق كفرهم يخفى، ولذلك كثيرا ما يغلط بعض هؤلاء الذين يسلون السلاح ويخرجون على أولاتهم بسبب أنهم لم يفرقوا بين النفاق وبين الكفر البواح الظاهر. فالمنافق يخاف الإنسان على نفسه النفاق، كلنا نخاف على أنفسنا النفاق، حتى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يزكي الإنسان نفسه ويعرف ما يقع فيه الناس من فسق وفجور أو كذا، فهذا أيضا من معاصي أهل النفاق. فهذا النفاق كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي بن سلول وغيره وغيره، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم لمز كلامهم وأقوالهم، وماذا فعل معهم صلى الله عليه وسلم وهو رئيس الدولة؟ فهل قتلهم؟ مع أن الله عز وجل قال له: هم العدو فاحذرهم، ما قال فاقتلهم. أهل النفاق، وقد ظهر من أقوالهم وأفعالهم أشياء رأوها أهل الإسلام، بل كان الصحابة يقولون لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بيت بعض الصحابة، فقال: أين ابن الدخشب؟ قالوا: منافق من المنافقين يا رسول الله. قال: سبحان الله، أليس يشهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: والله ورسوله أعلم، أما نحن فنرى حديثه وجهه إلى المنافقين. ربما يكون من أهل الإيمان من يسمع لأهل النفاق، وفيكم سماعون لهم، فيكم يا أهل الإيمان من يسمع لأهل النفاق، ومع ذلك لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أهل النفاق، وإنما أمره بأن يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، وأن يعظهم في أنفسهم ويذكرهم بأيام الله، ولم يأمره الله عز وجل بقتلهم. بل جاءه رجل وقال: يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، في الصحيح اعدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. قال: ويحك، قد خبت وخسرت إن لم أعدل، يأمنني من في السماء ولا تأمنونني أنتم في الأرض. فقال له أحد الصحابة: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. قال: لا، لعله يصلي، لأنه رأى على جبينه أثر السجود. قال: يا رسول الله، كم من مصل لا صلاة له؟ قال: إني لم أمر أن أنقب عن بطون الناس فأنظر ما في قلوبها. أي عاصم النبي صلى الله عليه وسلم دم هذا الذي قال كلمة من كلمات الكفر التي تخفى، لأنه مع المصلين يصلي معنا، لكن أحيانا يلمس يأتي بكلمات، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما في الرواية الأخرى قال: تريدون أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ فلو قال قائل: ذاك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، طيب في وقتنا؟ فبعضهم يقول: خلاص المنافقين يقتلون. نقول: لا، كذبت، بل أهل النفاق يصبر عليهم كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقتل المنافقين لكنه مات قبل ذلك فقد كفر، لأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ البلاغ المبين ولم يؤدي ما عليه. بل جهاد المنافقين باللسان وجهاد الكافرين بالسنان. جهاد المنافقين أهل الصدق أو الصديقين العلماء يجاهدونهم، وأما أولئك يجاهدونهم المجاهدون. طيب، نقف هنا لعل إن شاء الله يكون لنا بقية في الدرس القادم.